السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فنمر بأحداث ضخام عظام كبار. ولست بصدد أن أتحدث عما مضى كيف ما حدث فيه، وما لست بصدد هذا، وإنما أنا الآن بصدد أن نتعلم مما مضى، ننظر إليه نظرة فاسدة، نأخذ منه العظات والعبر، نأخذ منه مصابيح تضيء لنا الطريق في المستقبل. فإذا كان المرء قد أخطأ في شيء أو قصر فيه، يعلم هذا الأمر فلا يخطئ فيه تارة أخرى ولا يقصر فيه تارة أخرى. فإذا كان الإنسان قد وفقه الله عز وجل فنجح في أمر وسدد فيه وبلغ فيه مبلغا، فهذا يكون معينا له على أن يجعل هذا الشيء نصب عينيه فيقوم عليه ويفعله تقربا إلى الله عز وجل. لا سيما أن الأحداث هي أحداث كاشفة حين الله عز وجل بها فضله ونعمته، وكيف أنه قلب الأمور تقليبا حتى بلغ بهذا البلد إلى هذا المبلغ أو إلى مرساه، بعد عباب البحر وقاموسه، وبعد أن كان يتقلب على الأمواج تقلبا، فرساه الله عز وجل. وذلك ما ندين به لأهل هذا البلد، فهذا بلد محمي من الله عز وجل. وصلت الآيات التي ذكرت بلدنا، ولعلني أذكر ذلك إن شاء الله عز وجل بشيء من الاستفاضة في اللقاء القادم، حيث وقف هذا اليوم للقاء أسبوعي إن شاء الله عز وجل، يكون في هذا التوقيت في كل يوم جمعة في العشرة والنصف أو نحوها. أذكر إن شاء الله عز وجل ضربا من هيئة مصر والثناء عليها، لأن هذا بلد عظيم، هذا بلد عظيم جدا. أكثر من 20 آية في القرآن يذكر أهل العلم أن الله عز وجل، أهل التفسير، أن الله عز وجل ذكرها فيه إما تصريحا وإما تلويحا. لكن الذي نريد أن ننظر إليه هو هذا الحادث الذي حدث، أو هذه الأيام التي مرت بنا، ننظر إليها نظرة ساخرة. وأنا في الحقيقة أردت أن أجمع كلاما حتى أتحدث في جوانبها، فإذا الحدث جلل عظيم كبير، وهكذا الأحداث التي تستقبل مصر بالذات، هذا البلد كل الفتن في جنبات الأرض، وإن كنا يعني ترق لها قلوبنا وتجمع لها أعيننا، لا سيما هذا الذي يقع لجيراننا من إخواننا وأهلنا في ليبيا. نسأل الله عز وجل أن يقطع الفتنة عنهم، وأن يحقن دماءهم، وأن يعني يكشع الظلم عنهم في يعني. وإن كنا نعلم أن هذه البلاد قاسية وتعاني، لكن مصر بالذات هذه بلد ثقيل، إذا حدث فيه أمر وتحركت تحركت لها الأرض برمتها وهذا لسكلها وهيئتها. الحدث عظيم مترامي الأطراف، لا يستطيع المرء أن يستقبله استقبالا مباشرا إلا أن أنطلق بكلام معصوم، وكلامنا ليس معصوما. فبحثت في كلام معصوم صلى الله عليه وآله وسلم، فبدأ لي أن أذكر حديثا. هذا الحديث يعني لعله أن يكون فيه من النبذ حول هذا الحدث ما يلملمه لملمة. هو حديث في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم اتهموا على سفينة فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في السفل إذا أرادوا الماء مروا على الذين في أعلاها فاستحوا الماء، ثم بدا لهم أي الذين في السفل قالوا: لو أننا خرقنا في نصيبنا خرقا فلا نؤذي من فوقنا ونستقي الماء. قال صلى الله عليه وسلم: فلو تركوهم هلكوا وهلكوا جميعا، لأن مش هتغرق، فلو أخذوا على أيديهم لنجوا ونجوا جميعا. هذا حديث على وجازته يعطينا بصائر لكل فتنة ما يحدث فيها، وهذه هي سفينة الإسلام تمشي تجري على مهيع على بحر مائع. فيوضح لنا النبي صلى الله عليه وسلم في كل كلمة من هذا الحديث يوضح لنا بابا نستطيع أن نطرقه ونتعلم منه كيف نصنع إذا ما حدثت لنا الحوادث عشان ننضبط فيها. قال صلى الله عليه وسلم: مثل القائم على حدود الله. هذه هي الفائدة الأولى، مثل الإنسان أيها الإخوة لا يصلح إلا بأسوة، وينبغي أن يضرب له المثال، وهو لا ينضبط انضباطا كاملا أو يقترب من الانضباط الكامل إلا أن يكون له أمثلة. حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب الله عز وجل من جملة ما رباه الله عز وجل عليه أن ضرب له أمثلة في كتابه من قصص الأنبياء، حتى قال أهل العلم: قصص الأنبياء في القرآن يعني تقترب من ثلث القرآن، لم يكن ثلث القرآن، ثلث القرآن تقريبا في قصص الأنبياء. لماذا؟ لهذه الفائدة، للإتيان بالأسوة ولتثبيت القلب، كما قال الله عز وجل: وكنا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. الإنسان يثبت فؤاده، محل الخوف والفزع والهدوء، يثبت فؤاده إذا من أسباب ثبات الفؤاد الكبيرة العظيمة هي أن يضرب له الأسوة. عشان كده قص الله عز وجل على نبي قصة موسى وعيسى وكذا وكذا: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجعلها نصب عينيه، كما في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وغيره من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إليه علي بقطعة كبر في جراب مقروز لم تحصل، قسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المؤلفة قلوبهم. قام رجل من القوم، قصه كان في رواية أبي هريرة رضي الله عنه، قال: فقام رجل يقال له ذو الخويصرة، ناتئ الجبين، غائر العينين، مشمر الإزار، مخلوق، فقال: هذه قسمة لا يرتقى بها وجه الله. شوف بقى، تأمل لما رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس بين محبين ومن يعظمون ومن لا يحدون النظر إليه، يعني ما بيبصلوش مباشرة كده، هيبة له وإجلالا، ويطلع واحد يقول له: أنت ما تقصدش ربنا بالاسم، دي قسمة فيها جور وظلم. لا، عظيم، يعلمه الإنسان لما يضرب لنفسه مثلا، أنه مثلا كبير عيلة، ولا الأب لما ابنه يستقبله بكلمة يعني كلمة فيها شيء من الشناعة والشذوذ، فكيف يتأثر الأب؟ فتخيل بقى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا بلاء عظيم. كيف صبر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الأسوة؟ سبق له بهذه الأسوة. قال النبي صلى الله عليه وسلم له: ويلك، ومن يعدل إن لم أعدل. يعني حتى العدل عند مين؟ ما كنتش أنا هعدل يعني. ثم قال صلى الله عليه وسلم: يرحم الله أخي موسى، أوذي بأكثر من هذا فصبر. فقامت هذه الأسوة له بمقام الترياق والإكسير، يداوي هذا الجرح عنده وهذا الهجوم من هذا الرجل. يرحم الله أخي موسى، إذا موسى نصب عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم، إبراهيم نصب عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما قص على رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت الأسوة عنده فعالة عليه الصلاة والسلام. ومن ثم درج الناس على ذلك. عشان كده من جملة عصمتي الله لهذه الأمة في مجموعها أن الله عز وجل أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل هذه الأسوة لنا. قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم وقال صلى الله عليه وسلم فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. عندنا طبقة من الناس ينبغي أن ننزح إليهم في كل شيء، فقد خلقهم الله عز وجل بطراز عالي، هيئة عالية، وبين قوسين تقول هذا هو محك التفرقة أو من محكات التفرقة بيننا وبين الشيعة. الجماعة اللي بيقولوا إن إحنا في محن وإحن وظروف وينبغي أن نتلاقى، نحن نرحب بهذا التلاقي جدا، ولا زال علماؤنا ومشايخنا يريدون ذلك، لكن هؤلاء يقعون في هذه المرجعيات. أنا الآن لا أفهم كتابا ولا سنة إلا كما فهمه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم والذين من بعدهم، والذين من بعدهم خير الناس، أرجع إليهم دائما كما قال الأول، دع عنك ما قاله العصري منتحلا وبالقديم تمسك واعتصم، هذا قيد مهم ينبغي أن نتشبث به، أن نرجع إلى أسلافنا. لا نفهم الكتاب ولا السنة إلا كما فهمه هؤلاء لأنهم أعلم الناس بالكتاب والسنة، كما أخرج الإمام اللالكائي رحمه الله عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال إن الله نظر في قلوب عباده فاصطفى قلب محمد صلى الله عليه وسلم، ثم نظر في قلوب عباده فاصطفى قلوب أصحابه. دول خير الناس، لما يطلع منهم بقى رجل نافق وكفر وخرج عن الدين وكان يصلي وفي عنقه صنم، اذا ادخل انا على الكتاب والسنة هكذا. وبعدين ما هم اللي ادخلوا الكتاب والسنة، لما يكون الرجل اللي كان بيسجد للصنم وكان فاجرا وكان منافقا وكان كذا وكذا، لما ارجع انا الان عايز هؤلاء هم الذين نقلوا لنا الكتاب والسنة، اذا فقد ذهب الدين برمته كما يقول المناوي رحمه الله، فالطعن فيهم لا يقيم للدين سبب، خلاص انتهينا. فالشاهد ان هذه الامة من جملة قوتها وثباتها وحفظ الله عز وجل لها ولشريعتها اننا نرجع الى فهم هؤلاء والى علم هؤلاء والى ما قاله وقرره هؤلاء في اجماعهم او في مجموعهم. ولذلك قال مثل القائم، فاذا اردت ان تكون يوم الفتنة قائم فينبغي عليك أن يكون عندك مثال. لذلك الآن أن يدعو الأمة برمتها أن تقرأ في سير هؤلاء. إذا كنا نتحدث اليوم عن التغيير، فأصل التغيير يكون في نفس العبد منا. إذا كان الله عز وجل قد جعل لنا مساحة الآن نستطيع فيها بحرية أن نتغير، نستطيع أن نخلع هذا الضيق الذي كان من قبله على أعناقنا وعلى صدورنا جاسما ونستطيع أن نتغير، فالأولويات عندك في التغيير هي نفسه التي بين جنبيك. لازم الإنسان يتغير تصورات، لازم الإنسان ينظر إلى عقائده وإلى توحيده وإلى تصفية ذلك من شوائبه وإلى تصوراته واتباعه، لازم يصوغ نفسه من جديد علشان يبقى هذا الذي حدث لنا دفع إلى الأمام. وإلا فلازلنا نسمع كلام الساسة انهم يقولون هناك ثورات كثر خرجت ناجحة ثم اخفقت، ونحن نعوذ بالله عز وجل بمعازته ان يكون امرنا كذلك، لكن هذا امر ينبغي ان نحذر منه. الذين ان مكنهم في الارض اقاموا الصلاة، ادي تغيير النفس اهو، اذا مكن في الارض ولاح له طرف من هذه الحرية الشرعية، وطبعا بقيد هذه الحرية الشرعية لأن هذه الكلمة تستخدم كثيرا في غير موضعها، نقول الحرية الشرعية أي التي تقيد بالشريعة. فإذا أحس الإنسان بهذه الحرية واستطاع أن يتغير، أول شيء يغيره نفسه، أول شيء يغيره ينبغي أن يغير نفسه. الذين يمكنهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، هذه أعمال ينبغي أن يعملها الإنسان أن يصلح نفسه وأن يصلح مجتمعه. فيريد الآن أن ننظر إلى المنهج الثابت، ديننا لا يتلون، الكتاب الذي كان بين يدي أبي بكر الصديق رضي الله عنه يتلوه هو بعينه بحرفه وفصله، الذي بين أيدينا الآن هو هو القرآن الذي نتلوه نحن الآن، هذه السنة التي نقلت إلينا عبر هؤلاء هي هي التي نتلوها الآن. يعني الأمر لا زال على ما هو عليه بحمد الله. دخل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه على حذيفة رضي الله عنه عند الموت فقال له أوصني. شوف حتى التآسي الأسوة هذه تنبغ في من الصحابة بعضهم لبعض، حتى قال وصيني خلاصة فكرك خلاصة علمك، لأن حذيفة كان قائما على باب خطير، هذا الباب هو باب الشر كما قال في الحديث في الصحيحين في صحيحي البخاري ومسلم، وليس ضعيفا طبعا ده في البخاري ومسلم وسنن أبي داود، أن حذيفة رضي الله عنه قال كان الناس يسألون رسول الله عن الخير وكنت أسأله عن الشر فخافة أن يدركني فأقع فيه. هو ده الباب، ان ليه اضطربت الانظار وحصل اضطراب في الاحداث، ليه؟ علشان خاطر ما تعلمناش الشر. هذا الباب باب سارة سائرة، نعمل فيها ايه؟ كيف ننظر اليها؟ اي نظرة؟ حذيفة لا زال يتكلم يقول له حسين. طيب اتفضل. السلام عليكم. السلام عليكم. انقطع؟ طيب لا بأس. فقال حذيفة عبد الله بن مسعود لحذيفة أوصل. شو بقى وصية حذيفة الرجل اللي هو يعني قال له عمر من يحدثني عن الفتن التي تموج كموج البحر؟ فسكت الناس جميعا. عرف وشك حذيفة قال أنا. فقال عمر أنت لله أبوك، يعني كانوا عايز يقول له ده بابك أنت شاطر فيه خالص وأنت فيه إمام ويرجع إليك مرجع. خلاصة بقى فكر حذيفة رضي الله عنه قال له ايه؟ قال أليس قد عرفت الحق؟ خذ الوصية هي. أليس قد عرفت الحق؟ قال ابن مسعود البلاء. قال فإياك والتلون فإن دين الله واحد، دين الله واحد لا يتبدل ولا يتغير، ولا الأحكام اللي كانت في الشرائع التي كانت في صدر هذه الأمة هي هي الشرائع التي هي الآن، وكما يقول البعض التاريخ يعيد نفسه والأصح التاريخ يعاد، لأن الله عز وجل يقلبه. التاريخ يعاد الآن، نفس ما حدث في القديم يحدث لنا الآن، حدثت فتنة، حدثت حروب، حدثت لقاءات، حدث ظلم، كل ما حصل ننظر إلى السفينة ماذا صنعوا. عشان كده إذا كان هناك ضوابط ينبغي أو بصائر ينبغي أن نضعها في هذه الفتن، أولا المنهج كتاب وسنة بفهم أعلم الناس بالكتاب والسنة، وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم ومن بعدهم، ثم مع ذلك مجموع أهل العلم الذين اشتهر فضلهم. طيب السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا فندم اتفضل يا أخي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا فندم؟ الله يبارك فيك. الحمد لله. وطي التلفزيون شوية. ماشي. أشهد لله، أشهد لله أن أحبك الله والله. أحبك الذي أحبتني من أجلي. جزاك الله. والحمد لله وبركاتك فلزيا للمرة أخرى. الحمد لله يا رب. كان صعب الله. الله الله أن يجينا الخير في مصر إن شاء الله. يا رب وإياك. جزاك الله خير. جزاك الله كل خير. الله يبارك فيك. شكرا. فالمنهج أول شيء، يبقى عندك منهج، ما تقعدش بقى تتابع كل ناعك. كل إنسان يخبط لك مودان ناعك. طيب السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ تفضل. الله يبارك فيك. تفضل يا أخي. حفظك الله ورعاك. الله يبارك فيك. الله قدرك في الدنيا وقت الآخرة يا رب وإياك. أنا بس مطالب بحاجة واحدة من الدين. نعم. هو مش من الدين، هو من إخوة المسلمين والمسلمات. نعم. المؤمنين والمؤمنات. والله في كتاب بين هذه ورجع بين يدينا يا رب العزة سبحانه وتعالى، والله قال الله تعالى لا يغير الله قوم حتى يغير الناس من أنفسهم. نعم. سمعك. نعم. نغير من أنفسنا بالدين والله. نعم. نغير من أنفسنا بالدين. بس فطلت بحاجة واحدة المستمعين ومستمعات قناة مسلكية على برنامج الشيخ أمير المصطفى ياريت ياريت رضاء من رب العزة سبحانه وتعالى تكون من الإخوة الفاضل الأعزاء يحفظوا ويتحفظوا كتاب النوع العزة جل. مش كل واحد يجي شهر رمضان يقرأ بس يفتح المصحف، لا ياريت بس مطالب إن المصحف تفتح أيام رمضان وغير أيام رمضان. والله يا أخي حفظ ابنك حفظ بنتك، والله إذا أراد أن يعلم حرف كل حرف كتابة وعشرون درجة، كل حرف كتابة وعشرون درجة. والله يريد نعلم، والله يريد نعلم، والله يريد نعلم حتى لو طول فل إزاي. نعم أحسنت، جزاك الله خيرا، جزاك الله خيرا. هو في الحقيقة كل حرف بعشر حسنات، والله عز وجل يضاعف لمن يشاء. وفي يعني قبل أن أمضي فيه، هو ده من أسباب الثبات، من أسباب الثبات أن يتمسك المرء بكتاب الله عز وجل. الكم فعلا صدق الأخ جزاه الله خيرا، الكم اللي بنقرأه في اليوم قد إيه؟ عايزين نتمسك بالقرآن كما وفهما وتفكرا في كم، عايزين نزوده يوم بعد يوم. وبنقعد نقرأ مثلا جزء، عايزين نقرأ جزئين بقى، جزء ونص، كل يوم يزيد الإنسان. قال بعضهم صحبت أحمد بن حنبل 20 سنة في كل يوم أراه في زيادة، 20 سنة الرجل بيلاقي كل يوم يسحب الصاعة، والمضمار واسع، الإنسان يستطيع إذا استعان بالله عز وجل يعني مضى لأمره. فالأول فائدة أن الإنسان يكون عنده مرجعية، عنده منهج، حيث أفهم الكتابة والسنة أفهمهما بفهم هؤلاء، بفهم أسلافنا، لأنه أعلم الناس بالكتاب والسنة. فإن دين الله واحد، إياك والتلون، ما تبقاش بقى كما قال الأول يوم يمان إذا لقاه ذو يمني وإن يلقى معديا فعدناني، إن يتبع كل ناحية، كل ما تقول له الطريق من هنا تعالى من هنا يمشي وراه، بعد ما حتى يزعق بصوت أعلى منه شوية، لا لا ده من هنا، يروح ماشي وراه، لا ده عندي منهج. كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه متكئا يوما في مسجده، متكئ نايم على جنبه كده، فهاجت ريح حمراء، شوف المقطع ده هنا كده، فهاجت ريح حمراء فجاء رجل وهو يدوي صوته يا ابن مسعود قامت القيامة، فاعتقل ابن مسعود. حفا من الحتة دي ايه، ان الريح الحمراء هاجت وابن مسعود كان مضطجعا كما هو. اطمئنان صاحب المنهج كما علمنا مشايخنا، كان يقال صمت المليء، انسان حشي من داخله معرفة وعلما، فلذلك واعتقادا، فلذلك عالم ايه اللي هيحصل. فلما قال له الرجل يا ابن مسعود قامت القيامة، اعتدل ابن مسعود، لا اوعى تفهم غلط، اعتدل ابن مسعود وقال لا، انه لا تقوم القيامة حتى يكون بين يديها 6 آيات، كما ذكر علامات القيامة الكبرى. فده علم الانسان به، الانسان يبقى يعلم هذا. نرجع الى هؤلاء فنفهم هذا الكتاب والسنة، فنفهم شريعتنا كما فهم هؤلاء ماذا صنعوا. ولذلك الانسان كان يتعجب أن هناك فئة من أهل العلم، فئة من أهل العلم كف نفسه، قال لم أتبين. تفاجأ أن هذا الأمر استغرب، الإنسان لم يتبين ولم يقحم نفسه، فبيستغرب ليه؟ فإننا لم نرجع إلى أسلافنا ونعلم، نرجع إلى السلف وشوف. لما يقول سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وكان من وهذا من أعظم الفتن رضي الله عنه، وسعد بن أبي وقاص هو من هو بقى، لما يقول النبي عليه الصلاة والسلام هذا خالي فليرني أحدكم خاله، ويقول ارمي سعد فداك أبي وأمي، أن يجمع أبويه لأحد، ده دليل على أن سعد يعني قدم عالي جدا رضي الله عنه. ومع ذلك سعد بن أبي وقاص قيل له الناس الآن يتنازعون الإمارة أو الخلافة وأنت ها هنا، الشعب العظيم القادر لازم إذا خرجت كلك نصيب، لازم مش ممكن، وأنت ها هنا. شوف سعد قال إيه بقى، قال ائتوني بسيف له عينان ولسان إذا ضربت به مؤمنا نبى وإذا ضربت به كافرا قتله. أنا عاوز أعرف لما سئل عبد الله بن عمر فقال لو أنني علمت الفرقة الباغية ما سبقني إليها أحد قط، بس كنت اعرف، لكن كان عندي نظر هنا مش قادر، تشوش الامر شوية ومش شايف كويس، كان عندي مندوحة اني اكف نفسي ويدي واعتزل. فده سرى امره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة الذي ذكرت لك حضره، كان الناس يسألون رسول الله عن الخير وكنت اسأله عن الشر مخافة ان يدركني فاقع فيه. في اخر الحديث قال فعليك بجماعة المسلمين وامامهم. قلت يا رسول الله وان لم يكن للمسلمين جماعة ولا امام؟ قال فالزم بيتك واعتزل كل هؤلاء وتلك الفرق كلها، والزم بيتك ولو ان تعض على اصل شجرة. وقال كلمة نحوها عليه الصلاة والسلام، يعني اذا اصل من الاصول ايضا كيف ينكر، لان العلم في هذا الباب صار قليلا، كان ينبغي ان يكون المرء ثاقب النظر، لان كده احنا ممكن نختلف، يحصل تبقى الحدث وفوقه احداث بسبب ما يقع بين الناس. العاصم من هذا بفضل الله عز وجل ان الانسان يرجع دائما الى هذا المنهج. ماذا صنع اسلافنا؟ ان استطعت الا تحك راسك الا باثر فافعل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ألو. السلام عليكم. تفضل يا شيخ. أنا معيشة وحيد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحب بس في حديث أنا كنت سمعت ريحة بس يعني صححوا لي بالنسبة يعني للفتن. يعني قال صلى الله عليه وسلم يكون أمراء بعدي يقولون ما لا يفعلون ويفعلون بما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسان فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن. يعني طبعا انا بقول الحديث زي شيخ وحضرتك يعني ردا على بعض الناس اللي بعض الشيوخ للاسف اللي تكلمت وقالت ان الثورة اللي حصلت في مصر ده خروج على الحاكم. يعني فيريد حاكم يجاوبني او يعني ترد على الموضوع ده. جزاك الله خيرا وبشكركم. شكرا. جزاك الله خيرا. هو انا في الحقيقه قلت ان الصفحه دي احنا عايزين نطويها ليه؟ لان هذه كانت ملابسات، في ملابسات. والصحيح من اقوال اهل العلم، الاظهر من اقوال اهل العلم، ان الخروج لا يكون باللسان، وانما يكون الخروج بالسلاح. فاذا خرج المرء طبعا ده في الحقيقه في عموم الامر معروف انها عن المنكر، يعني العلماء يقولون اذا وجب الامر المعروف والنهي عن المنكر وجب على جماعه الامر المعروف الناس اللي يامروا بالمعروف والنهي عن المنكر واحتاجوا في ذلك الى سلاح فيجب عليهم حتى يزول هذا المنكر. لكن هذا كله له ضوابط. العلماء لم يختلفوا في هذه الاصول. بقى عايز اقول للمستمعين ان العلماء كل من قال قولا في هذه المظاهرات وهذه الثوره كان له وجه، سواء كان بوضوح واضح. الوجه ده ينزل على الواقع، ما ينزلش على الواقع ده ولنا في ذلك سلف. عايزين نقول كده بقى ان لنا في ذلك سلف. لما بيقول نرجع الى السلف، لما وقعت الفتنه بين علي رضي الله عنه وبين معاويه رضي الله عنه، كانت الناس ايه؟ جماعه يرون راي علي، وجماعه يرون راي معاويه رضي الله عنه، وجماعه كفوا ايديهم تماما. حتى ايه؟ شوف يا اخواننا، الفتنه دي وقالوا فتن النظر البصر، يعني موه عليه. يعني انا شايف مثلا الكوبايه دي والالوان اللي فيها دي، اللون ده مثلا سماوي، اقول هو ده لون ده سماوي ولا ده لبني ولا ده ازرق؟ يقول لك فتن بصره، مش عارف الاقي فلان جاي هو ده احمد ولا محمود، ده فتن بصره. قص الفتنه كده، ان الفتنه تموه على بصر الناس، فبيكون فيها قصه، عشان كده بيكون فيها شيء يغتفر، بيكون فيها شيء يغتفر لمن زل فيها. اكيد في ناس هتغلط في فتوى، في كلام، في كذا، لو اخطا في فعل، لو اخطا تقال عثرته. طبعا بنقول ان ده غلط، لكن يغتفر له ذلك، لان هذه فيها لوثه للفتنه. كل من قال كان له في ذلك نظر، لكن المساله كانت مناطق الايقاع، اسقاط هذه الاحكام على الواقع. هو فعلا ده كان حكم الخروج، ولا ده كان طلب بحق، ولا ده كان امر معروف ونهي عن المنكر؟ كل انسان بقى نظره. والنظرات اللي كانت اكد من هذه الحالات، انا عايز اقول شيء، ان ده امر جديد علينا. احنا عندنا ايه من الثورات القريبه؟ مثلا عندنا ثوره يوليو 23 يوليو، دي كانت قرار عسكري، الشعب ملوش دعوه. انما هذا كان الشعب داخل في الموضوع وكده فالناس بقت خايفه. الان هنقول نتقدم لهذا الامر ممكن يحصل حاجه اعظم، الناس بقى يحصل قتل ويحصل بشكل اكبر، نقول يا ريتنا، ممكن لا يحصل الامر لنا في النهايه تلاقي الامر انقلب علينا وتعلق المشانق عملنا مشكله كبيره، وممكن الامر لو يبقى نسكت ولا ما نسكتش فكان نظر الناس. فانا اللي بطلبه الان من اخواني جميعا الذين يسمعون، عايز نقول لهم حنانيكم، انما نحن جميعا اخوه، حتى لو ان انسان راى رايا واشتد فيه. يعني ما كان بيحصل من الصحابه يا اخواننا، يعني عبد الله بن عباس كان يرى المتعه، كان يرى التمتع اللي هو ان يتزوج المرء الرجل المراه على يعني وقت معين في وقت معين بمهر معين، يقول لها هديك قد كذا لمده اسبوع ولا حاجه وخلاص. طبعا الكلام ده رجع عنه عبد الله بن عباس وهذا امر مطلق بين اهل السنه. لكن الشاهد انه كان كده، خرج عبد الله بن الزبير وقف يوما وهو امير المؤمنين فقال ان رجلا اعمى الله بصره، شوف الاسلوب ده من شده ما وقع عليه من الامر، اعمى الله بصره كما اعمى بصير كما اعمى الله بصيرته كما اعمى بصره، يقول بنكاح كذا وكذا، والله لئن افتى به ليرين. قام ابن عباس وقال يا ابن الزبير والله لا يفتين به. طب انا حفتي بيه؟ وريني هتعمل لي ايه بقى؟ قال والله لو فعلت لرجمتك بحجاره الكعبه. قال سافعل، قال سافعل يا ابن عباس. اذا من الممكن ان يحدث ان الانسان يكون، طبعا زي ما قلنا ان عبد الله بن عباس خلاص ما فيش متعه النكاح ده، عشان ايه؟ هيعلق هذا بالامر، النكاح ده نكاح حرام محرم باطل. لكن يعني الزواج العقد على التأبيد وغيره، لكن عايزين نقول ان ممكن يحصل خلاف بين الناس، ممكن يحصل ان الانسان يتشبث بمثل بقوله فيشد قوله في هذه المساله. واحده واحده بقى اذا هدأ ابصر، وفي الجمله نحن اخوه، وعقد الاخوه اكبر من الفتن، عقد الاخوه اعظم مما بين الرجل وامراته. يعني انت ما بينك وبين اخيك وما بين المراه وبين اختها في الله عز وجل اعظم، لا يحل مثل ما يحل ما بين الرجل وامراته. الرجل ممكن يطلق مراته خلاص، يبقى اللي بينه وبينك انتهى. الرجل ممكن ينتفي من ولده مثلا اذا كان يعني انتفاء صحيحا، يعني يقول ان ده مش ابني ولا يدعي هذه الدعوه مثلا، ممكن ينتفي من ولده، لكن لا تستطيع ان تتخلص مني كاخ لك. ان عقد الاخوه بين المؤمنين لا تستطيع الا ان يخرج انسان عن الاسلام، نسال الله العافيه، يرتد عن الاسلام، دي قضيه ثانيه. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. هذه ولاية محبة ونصرة وكذا، هذا واجب لا يتقطع، من عفي له من أخيه شيء اتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. يعني إن اللي سماه أخا لك في قلب المحنة، أنا بتكلم الكلام دوت على أهل الصدق الذين أرادوا أن يقولوا الحق في هذه المسائل، لا أقول الذين يداهنون، دي مسألة ثانية وده باب آخر. هو في الدقيق والجليل يداهن، يعني مش في المسألة الكبيرة دي ولا الصغيرة، هو في الدقيق والجليل يداهن، وده طابور آخر ما لناش دعوة بيه. أنا بتكلم عن هؤلاء الصادقين اللي كان يريد وجه الله عز وجل بهذا، فهذا له وجهه، سواء بقى ضعفته أنت أو ما ضعفتوش خلاص. ومن جملة فقه الفتن يا جماعة، المهم إحنا نقول المسألة دي، أنه إذا وقعت الواقعة، إذا وقع الحدث، يعني خلاص اذا كنا قاعدين على طاوله وبنتكلم بنناقش، نطلع نروح التحرير ولا ما نطلعش؟ هنا ممكن كل انسان يدلي بدلوه، لا والله انا ارى كذا، لا والله انا ارى كذا مثلا. فاذا ذهب اناس الى هنا قطعوا الى هناك قطعوا بالامر، واناس قعدوا قطعوا بالامر، يترك كل لشيخه ولمذهبه. كانت السعايه بين علي رضي الله عنه وبين معاويه رضي الله عنه، فلما وقعت الحرب انتهى خلاص، بقى في الحرب كل في مكان. هو كذلك وقعت الواقعة، يبقى كل انسان بقى له شيخه. عشان كده كان الناس، يعني انا شخصيا كلم حد بيحدثني في الموضوع ده مثلا، يقول له انا فعلت كذا مثلا، اقول له من افتاك ولا بدماغك؟ هو الخطر ده موضوع رايته بدماغك، هو ده اللي خرق السفينه، حديث السفينه اللي بنحكي عنه. انما حد افتاك من اهل العلم المرضيين وتعلم وتطمئن للعلم وكذا وكذا، والله افتاني. إذا كان الأمر كذلك نقول له خلاص هو فتواك. شيخ شيخك ما تقلش بقى، ما تقعدش تلف تعجل. انتهينا خلاص على ما أنت عليه. والآخر الذي أفتى يبقى على ما هو عليه. هذا ليس فيه عيب، لأن زي ما قلت لك الصحابة اختلفوا حذروهم في هذه الفتن، إنما العيب بقى إن إحنا نقع مع بعض، العيب إن إحنا نختلف. هذه هي الحالقة كما قال صلى الله عليه وسلم، لا أقول تحلق الرأس شعر وإنما أقول تحلق الدين. هذا الخلاف هذا من آكد أسباب الهزيمة يا أخوانا، من آكد أسباب الهزيمة. قال الله عز وجل ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه. احنا في غزوة أحد في أول الغزوة قاتلنا المشركين لحد ما أجليناهم، الصحابة بيقولوا رأينا النساء يعدين يحترن عن ملابسهن حتى رأينا الخلاخيل، المرأة شمرت الجلابية كده خدتها عليها وانطلقت قعدوا. طب النساء دول في آخر الصف، يبقى احنا كده انتصرنا نصرة شكلها ايه؟ نصرة عظيمة جدا للغاية. طيب وبعدين صارت الكرة علينا، ايه أسباب ان رجعوا علينا بقى؟ الأسباب ايه؟ فصلها الله أربع أسبابهم أكد أكبر أسباب الهزائم. وإحنا أنا كان ليا درسها هنا منذ فترة بعنوان أصول الهزيمة، كانت سلسلة شرحت فيها الكلام ده باستفاضة أو يعني بشيء. حتى إذا فشلتم، كنتم منتصرين لحد ما وصلتم للمرحلة دي بقى، إيه هي حتى إذا فشلتم؟ البشر هو الخوف، الإنسان يخاف ويرجع. وتنازعتم في الأمر، المنازعة والخلاف. وعصيتم، تركتم امر رسول الله صلى الله عليه وسلم، من بعد ما اراكم ما تحبون ممكن ما يريد الدنيا، هي دي الدنيا. من اراد الاخره لا يضره خلاف من خالفه، لا يضره ذلك، لا يضره منصب، ان انا عملها صح والله قلت غلط والله، لا ابدا. اقول الشافعي رحمه الله ما نظرت احدا قط الا ما نظرت احدا قط على الغلبه، وما نظرت احدا قط الا واردت وأحببت أن يظهر الله الحق على لساني، مش على لساني أنا مش عايز حاجة. كان الشافعي يقول وددت لو أن الدنيا تعلم ما عندي من علم ولا أذكر أنني الشافعي، لا يقول الشافعي ولا غيره، كلنا علماء نعلم، كل الناس يعلمون هذا العلم الذي عندي ولا يشار إليه بالبنان. هذا هو تجريد القصد. لما يقول خالد رضي الله عنه لأبي عبيدة لما يرسل عمر، مات أبو بكر وكان عمر، فعزل خالد من الإمرة العامة، كان هو امير الجيوش كلها، فعزله وجعله اميرا عاديا واحد من الامراء، والامرة العامة اعطاها لابي عبيدة بن الجراح. وصلت الورقة لابي عبيدة مكتوب عليها تاريخها، وحط الورقة لابي عبيدة، وكانوا يفتحون الشام، كانوا واقفين على سدة الشام محاصرين للشام. طبعا نصف الشام كما هو معلوم فتح عنوة حرب، ونصفها فتح سلما. اول ما خالد رضي الله عنه فتح له النص الاول، جري الناس وخبطوا على الناحيه الثانيه وقال لهم خلاص سلمنا افتحوا لنا، ففتحوا لهم الابواب ودخل ابو عبيده من الجانب الاخر فصلحهم، فبقى النصف فتح والنصف حرب. بعد ان وضعت الحرب اوزارها، ابو عبيده قال لخالد خذ والله في ورقه جايه لك من امير المؤمنين، فقراها خالد وجد ان هذا مرسوم من حزله، وين الامير ابو عبيده، بس الورقه دي جايه من كام يوم. فقال يا أبا عبيدة لما لم تخبرني مجاءك كتاب عمر، أول ما جالك ما قلتليش ليه؟ قال قد رأيتك. شوفوا بقى أخوانا والله هذا الرقي في الأخوة اللي احنا عاوزين نوصله بقى. قال قد رأيتك فرحا بنصرك وفتحك، لأن الشام كانت حصيرة جدا، ففتح الله عز وجل لخالد، رأيتك فرحا بنصرك، فما أحببت أن أكدر عليك هذا، وإنما نحن إخوة، وإنما أنا رجل لا يعمل للدنيا، الدنيا مش في دماغي، أنا الأمير أنا مش الأمير، مش هتبقى طيب الموضوع، أن المسألة نصرت وخلاص. عايزين الذي نردده اليوم يقول اللهم لك الحمد أن نزعت الملك، ففي نزع الملك حمد، شكر، هذه نعمة ينبغي أن يشكر الله عز وجل عليها. قال الله عز وجل قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير، بيدك الخير يدلك على أن إتيان الملك خير كما أن نزع الملك خير، وهو لا يشك فيه. اجتماع الناس على إمام أو على رئيس أو على أمير أن تجتمع كلمتهم شيء من الخير، الحمد لله لم نتجرزم ولم نتفرق. فإذا طغى وبغى وأشاع الفساد وأقره خلعه الله عز وجل قلعة مباركة ونزع الملك منه، هذه أيضا نعمة تحتاج إلى شكر، ليست هي بأقل من النعمة الأولى التي هي إتيان الملك. نريد اليوم أن ننشغل بشكر الله عز وجل على نعمائه، أنه سير الأمور لأجلنا سبحانه وتعالى، أراد أن يريحنا بعد هذا العناء الطويل، أراد أن يريحك. هو ده اللي عايزين نتكلم فيه، إنما أنت لحد النهاردة عايزين نقول بقى أنت غلطان وأنت صح، وحي تقول الكلمة دي وأنت خلاص انتهى. نقول للكل اسكت وانضوي على اعتقادك، اعتقد شيء خلاص اسكت، ريحني خالص، مش في الموضوع ده ولا أنا، خلاص وضع الأمر أوزاره، انتهينا. ننظر الآن إلى هذه العروس المجلية التي خرجت كبكر كخريدة قصر من رحم عجوز شمطاء. إن مصر تحت هذه الحكومات كانت قد صارت عجوزا لا يدري المرء مظاهر جمالها حتى جلاها الله عز وجل لنا، فصارت كبكر خريدة خرجت إلينا الآن. فهل نظرنا إلى مواضع حسنها؟ هل قدمناها وأعليناها؟ فهل أحببناها حبا شرعيا لمدح الله لها؟ هذا اللي عايزين نشغل به، عايزين نصلي ونسجد. شوف إيه؟ الذين إن مكناهم أقاموا الصلاة، أول ما مكنه الله عز وجل خرجت أجدا. هو ده الأمر الذي ينبغي أن يحدث. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فتح الله عز وجل عليه مكة دخلها شكله يا أخوان، ارجع كده الكتب السيرة والحديث والأثار، ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح الله له أم القرى فتحها له بسطوة السيف، بسطوة الله، مفيش سيوف. كان في حرب بسيطة في عوالي مكة اسمها، في منطقة اسمها الخندمة، خالد بن الوليد جمع الناس، عكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه كان كافرا يومها، وجمع الناس وقال أكر كر على المسلمين يمكن أكثر من حاجة يعني، ليه؟ إن طبعا عزيز عليهم كان زي حصل ما فتحت، فعلم بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فجرد له سرية عليها خالد بن الوليد، كان لسه خالد مسلم يعني أسلم حديثا، فجعله عليها ثم خرج فلاقاه فبدد جمعه، كان هذا مع عكرمة رضي الله عنه. أما نحن نقول الناس فتحت بالسلاح ما حصلش، فتحها له الله بإخواته، صار نداؤه الندي الشفي العربي، وهو ينادي صلى الله عليه وسلم من دخل داره فهو آمن، ومن كف يده فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن، إلى غير هذا. طيب ماذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ دخل بقى وقال لهم شوفوا أنا عملت إيه؟ ودخلت عندكم وكيف صنعت؟ ورأيكم إيه؟ لا أبدا، كان يوم العفو، كان يوم التراحم. شفت سعد بن عبادة لما وقف بجواره وقال اليوم يوم الملحمة، يعني هناخد طار النبي اللي خرجتوه وطردتوه وضيقتم عليه وعذبتموه وفعلتم به الأفعيل، اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل الحرمة. فقال له رسول الله لا لا، بل اليوم يوم المرحمة، رحمة، اليوم يوم المرحمة. ثم أخذ منه الراية عشان ما يزعلوش اداها لابنه، عشان يبقى برضو ايه لقيس، عشان يبقى الامر عندك يعني. شوف كيف ساس رسول الله، شوف ازاي لما دخل عليهم وقال ما تظنون اني فاعل بكم، فاكرين ما عملتوا فيا ايه؟ حتى ما قالهمش عملتوا فيا وما ذكرهمش، لا، دخل عليهم قال لهم تفكروا ممكن اعمل فيكم ايه دلوقتي؟ قالوا اخ كريم وابن اخ كريم، قال اذهبوا فانتم الطلقاء. لا بأس، ابو العذاب والنكال انتهى، هيا نتفرغ لشكر ربنا. هو ده اللي شغل باله. الشيخ لما دخل بقى مكة عليه الصلاة والسلام، لما دخل حصل ايه؟ ما سأله سائل الا اعطاه، وما كلمه احد في باب رحمة الا وفاه، ما قال لا ابدا الا في تشهده، لولا التشهد كانت لاؤه نعمي. لما دخلت عليه ام هاني وقد تقرته فاطمة رضي الله عنها وهو يغتسل، شوف ده، هو ده بقى العمل مع الله الشكر، ده اسمه غسل الفتح، غسل الفتح كما قال الفقهاء، يغتسل عليه الصلاة والسلام. فقالت له ام هانئ يا رسول الله زعم ابن امي، وهو علي اخوها يعني، لكن بتقول كده عشان زعلانه منه شويه، زعم ابن امي انه قاتلا فلان ابن هبيرة فقد أجرته يا رسول الله، فقال ذا كان كثيرا، أنا قلت هو في جواري. وقال صلى الله عليه وسلم قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ، خلاص ما حدش يجي ناحيته عشان خاطر أنت أجرتيه. ثم خرج فصلى 8 ركعات. بعض أهل العلم قال هذه ركعات الفتح بقى، 8 ركعات هو ده الذي نريد أن ننشغل به الآن. إخواننا لا تضيعوا علينا فرحتنا، لا تضيعوا علينا، أنا شخصيا أشعر أن الهواء قد صفي، أن الدنيا قد تبارحت علينا، حس أن في هموم نزعت من على صدر الإنسان، حتى الذنب عنده نظرة مستقبلية. فبدلا من أن ننشغل بشكر الله عز وجل لا نريد أن ننشغل بهذا. ترحموا تغافروا واذكروا وشيزة الأخوة التي بيننا. الحرب كانت بين علي ومعاوية رضي الله عنهما على قدم الوساق، حرب ضروس شديدة. أراد ملك الروم أن يستطفي الماء العكر كما يقول، هذا ما نخشاه من الروم في كل زمان، وهذا ما يقلق القلب والله منذ أيام، حينما صرح هؤلاء الروم، روم اليوم، حينما صرحوا وقالوا ان لازم يبقى في تدخل في ليبيا. نخشى من هذا، نريد ان نقول لاخواننا في ليبيا ما تقولش فين العالم وماذا يصنعون، لا، قم على امرك واستعن بالله عز وجل وسوف يغيثك الله عز وجل. ليه؟ لان احنا ممكن نقول هو فين يجي يحتلك ويقعد ويقول لك انا استجاه صلح. احنا عندنا امثله لما دخل العراق قال لك عندك نظام فاسد وعايز اشيله لك بس بخدمه والله، دخل قعد. فلازم الامر ده ايضا يكون في حساسه. انظر الى جدك معاويه بقى رضي الله عنه، الحرب على قدم وساق بينه وبين علي رضي الله عنه. فأمسك الروم قال قد أرسل إليه وقال علمنا ما جرى بينك وبين معاوية، فإن شئت صيرت لك كتائب، أنا بعت لك جند عرمر يساعدك، إيه رأيك؟ فأرسل إليه الحصيف معاوية، ملك كان مؤهلا لكل سؤدد. أرسل إليه معاوية يقول من معاوية إلى كلب الروم، يا ابن الكافرة لو تقدمت مني خطوة كنت أنا وابن عمي عليك، كنت أنا وابن عمي عليك. انظر إلى وشيزة الأخوة من قطعت بينهم. يعني وطبعا أنا بقول الكلام دوت لمسألة الأخوة، مش بقول الكلام ده أن الإخوان في ليبيا يقولوا أن أنا القذافي ابن عمنا، ما أقصدش دي، أنا أقصد أقول هذه المسألة في الأخوة، أن هذه النزاعات لها حد. لما يقوم عمار بن ياسر رضي الله عنه ويضرب الزبير على ظهره، الزبير كان بيحوش كما هو معلوم ان في الصفين في الجمل اللي اضرم الامر لا الزبير ولا طلحه ولا عائشه رضي الله عنهم، انما اللي اضرم الامر الخوارج وسوء فهم الخطاب من بعض من كان مع علي رضي الله عنه. الشاهد ان كان الزبير واقف بظهره، جاء عمار فضربه على ظهره كانه مش عارف هو مين ده، يعني فضربه ببطن حربته على ظهره، ده اسمه انضباط. الحرب دي مش حرب نموتك، ده امير المؤمنين يريد ان يرد هؤلاء ليرجعوا الى بيعته فيؤدبهم. فعشان كده كان اكثر الضرب في العين، وكان من جرى منهم لا يلاحق، ومن سقط منهم جريحا لا يزفف عليه، ومن اسر لا ياخذ سلبه ولا ياسر، الى غير هذا، ادب في المعارك. فضربه ببطن حربته على ظهره ضربات. فالتفت اليه الزبير، شوفوا يا اخواننا انا عايزك بس تضرب هذا المثال، واحد خلانا واحنا واقفين وجاء عند ظهري وضربني ضربات، ساعة ما التفت اليه هيبقى شعوري ايه واحنا في منتهى الرضا؟ انا ما بقولش في حرب ولا في خناقة، احنا في منتهى الرضا مع بعض، بس بيهزر، هيكون قدر تغيظي عليه قد ايه يا ترى؟ ضربه ضربات. فالتفت اليه الزبير وقال اتقتلني يا ابا اليقظان؟ اقول يا ابو اليقظان انت هتقتلني يا عمار؟ معقول؟ أتقتلني يا أبا اليقظان؟ فنظر إليه عمار وقال لا يا أبا عبد الله. نحن نريد هذا الذي أصله رسول الله بيننا. خرج رجل من بلدته يقصد أخا له في الله، فنصب الله له على مدرجته ملكا، تخيل ملك ينزل من السماء عشان خاطر الحد اللي بينك وبين أخوك فقط. جعل الله له على مدرجته، يعني على قارعة الطريق، ملكا بصورة بشر. فقال أين تريد؟ قال قرية كذا وكذا. رايح فين؟ قال له رايح القرية اللي جنبينا دي والله مسافر. قال وما تريد منها؟ قال ازور اخا لي في الله. تخيل العلاقة ان واحد خارج من بلده حيسافر عشان يزور اخوه بس. قال ازور اخا لي في الله. فقال له هل لك من نعمة عليه تربها؟ يعني في مصلحة بينك وبينه رايح له مسافر يا راجل. فقال لا الا اني احبه في الله. فهنا اسفر الملك وقال ابشر فاني رسول من الله اليك يبشرك ان الله قد احبك كما احببته فيه. ان الله قد احبك. يا ايها الذين امنوا لا يرتد منكم عن دينه فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. المحبه في الله. وده امر انا استفيد فيه لان ما خرجتش عن الموضوع بتاع الحديث. مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم اتهموا على سفينه فصار بعضهم اعلاها وبعضهم اسفلها. مثل يعني منهج. صار بعضهم اعلاها وبعضهم اسفلها. هذه الثلاثه التي كانت بينهم في تقسيم الاماكن تنبيك عن الاخوه. ذله المؤمن لاخيه، تذمم المؤمن لاخيه المؤمن. فاحنا زلنا في هذه ايضا، هذه بصيره في الفتنه الاخوه. لا ينبغي لنا ان نختلف. فجعل الله عز وجل له ملك ينزل عشان خاطر يحب اخا له في الله. يقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. يحبهم يحبهم عشان ايه؟ يوريك ان قدره عالي خالص. أذلة على المؤمنين، عزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. هذه الصفات. أذلة على المؤمنين، عزة على الكافرين، وهذه بتلك. قال قتادة: ترى المؤمن للمؤمنين كالأم على ولدها رحمة له. زي الواحد فينا يحب أخاه يرحمه كما ترحم الأم ولدها. وهو على الكافر كالليث الضروس كالليث على فريسته. لو انك انت رفعت انفك على اخيك واستعززت عليه ونفرته، واحنا الاحداث شاهده بهذا، كانت الموالاه للكفار على قدم وساق والسعايه في ارضائهم ومصادقتهم وفي النهايه ما لقيناش حد خالص، كل نفض يده واسلموهم. فهذا هو الامر، ان يكون الانسان منا يذل لاخيه. فده معلم من المعالم في الفكر. ارجو ان الناس تكتب الصفحه دي. حد يقول: ونرجو ايضا من مشايخنا وعلمائنا نقر لهم بالفضل وكلهم على العينين والراس ونرى انهم جميعا يريدون الحق، لكن نريد خلاص انتهى الامر. يعني تقول ان هم يعني انت حسيت باثر رجعي، هذا الرجل كان خروج على الحكام وانت خلاص يا اخي اتوب الى الله وارجع. والاخر الذي يقول كان ينبغي عليك ان تخرج وما خرجتش وقعدت في بيتك يبقى انت برضو اثم، خلاص اتوب الى الله وارجع وانتهى. يعني نريد الان ان يلتحم صفنا، فاننا نستقبل بلدا يبابا. يا جماعه دول تركوها على البلاطه كما ترون. نريد اعمارها، اعمار نفوسنا بالايمان والديانه، وبث هذا الدين بين الناس، واعمار هذا البلد. نريد ان تقوم مصر ومصر وترتد اودها وتسترد اودها وقوتها. بلد رائده حم. كما لعلي اذكر لك ان شاء الله من الادله في اللقاء القادم من تعجب له من قدر هذا البلد. والفائده الاخيره، لان الوقت قليل في هذا الحديث، عندنا منهج اخوه كتاب وسنه بفهم سلف الامه لازم ترجع اليهم، وهم احسن الناس في الكتاب والسنه. ومع ذلك يجب ان تقطع علاقه الاخوه بينك وبين اخيك التي تقوم على التغافر والتعافي. نحن يعفو احدنا عن اخيه والاغضاء وعدم الاستقصاء. مش لازم اخد حقي كله منك، لازم اسيب لك حاجه. وانت كذلك على النحو الاخر، نترك هذا الامر منا. الشيء الاخير، قالوا لو اننا خرقنا فكان الذين في السفل اذا ارادوا الماء مروا على الذين في الاعلى. فهذا معلم اخر على الالتصاق بعلمائنا. لا نريد الان ان نشق صفوف علمائنا بحساب اهوائنا. نطالب علماءنا ان يلتئموا فيكونوا كصف واحد، نحن احوج الناس اليهم الان والى خبرتهم وبصيرتهم ونظرهم. وعلى النحو الاخر نطالب اخواننا الا يسعوا بين الناس بالفتن، كل شوية تجيب لي استوانة وشوف الشيخ قال ايه الثاني شوف تسجل ايه انتهى اسمع واسكت. يعني حتى لو ان حتى شذ يا اخي الشيخ واننا ومشايخنا على رؤوسنا لكن بقول حتى لو فرض شذ السلمة الكلمة مش اللي هي خلاص كأنك ما سمعتش. هذا الالتئام الصف قال رجل للأعمش كنت آتي إليك أنا وأخي فلما اشتدت على أخي تركت قال هو أحمق أيترك الخير لأجل سوء أدبي عشان أنا بشد عليه شوية ولا بقول له كلمتين يجيب الخير لا تتركوا الخير وعلماؤنا بشر يا أخي يعني احنا لا نقدس أحدا لكن نحتاج اليوم إلى مجموعهم مش عايزين أفراد نحتاج إلى مجموعهم جميعا. فلا زالت السفينة قائمة طالما يمر الذين في السفلي على الذين في الأعلى في الضحك الجلي بنسأل وماذا يقولون لنا فقالوا لو أننا خرقنا في نصيبنا خرقا هو دي بداية العصب يا أخوانا أول ما نقول أرأيت أنا شايف أنا معايا دليل الموضوع مش هذا الموضوع أكبر من هذا فإنما هو علم وصبر طرق العلم وأدلته وعلى النحو الآخر خبرة في خبرات تلاقي الإمام الترمذي يروي حديث يقول وهذا حديث حسن وليس عليه عمل أهل العلم الترمذي بيكره حديث النبي ولا إيه لا بس أنا رأيت العلماء لا يعملون به فلعله أن يكون منسوخ لعله أن يكون فيه علة لا أعرفها لعله ولعله العلماء لهم قدر عظيم جدا نرجع إليه السفينة فضلت ماشية لحد أول ما بدأنا نقول أرأيت ونبدأ نتفقه إحنا من نفسنا بقى خرقنا في نصيبنا خرق والموضوع ده يدلك على أن النظر ينبغي في الفتن في الأحداث نظرة بعموم في أي وقت لا سيما في الأحداث الشديدة أن تكون نظرة شمولية. الجماعة اللي بيخرموا السفينة دول قالوا إيه عايزين شوية مية نشرب عشان ما نعديش على الجماعة اللي فوق بص نظروا لحد فين أنا والله هخرم لي خرم في الحتة دي مش مشكلة هعمل ثقب كده وعبي منه المية وخلاص الوقت انتهى ولا فيا نظروا شوف نظروا لحد فين شوف يا اخوانا انا عايز اقول شيء وان كانت فوائد هذا الحديث جمة يعني نحتاج الى الوقت لكن عايز اقول شيء اخير لا تقوم هذه الدعوة على من يحبها فقط عنده ولاء لها وان كان هذا مطلوب وانما تقوم هذه الدعوة على من احب كان حريصا على نجاتك فربما احب المرء شيئا فأهلكه بيده لأنه لم يرشد حب مش بيقول ومن الحب ما قتل كذلك عندي آية عايز أتلوها اختيار أم موسى لأخت موسى نص القرآن على هذا آية عجيبة في سورة التمثيل سورة القصص فقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب تخيل القرآن بيقول أخته هل شقالت لابنتها لأن أخت موسى تبقى بنتها يعني ودي عملية انتحارية هتروح تدور عليه ويمكن وقع في ايد فرعون ولو عرفوا هيتبعوه كما يختار لها رجل ولا امرأة لا اختارت هذه المرأة ليه لأنها تحب موسى للغاية وهي حريصة على نجاته للغاية متفهمة لما ينبغي أن يحدث فهمة ما ينبغي أن يحدث بنو إسرائيل ينتظرون غلاما يكبر فيخدم ملك فرعون إذا مش هنفرط في الغلمان الصغار لا سيما وقد بدت أمارات النجابة وأنوار النبوة على موسى عليه السلام فلفت ده نظر أخته شوف بقى ما كانتش محبة فقط وإنما كانت حريصة وما أمرتها بإيه قالت لها قصيه يعني إيه قصيه يعني تبقي أثره دورنا عليه راح فين حطناه في التابوت ومشيوا شوف القرآن بيقول إيه بقى وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون مش انا تقصته وبعدين خلاص عرفت الموضوع لا ابدا عملت ده كله من عندها بقى كانت حصيفة نظرت اليه فبصرت يعني ايه يعني ابصرت ابصر الشيء اي دقق فيه وعلمه نظرت نظرة ثاقبة جدا كنظرة الصقر ومن بعيد خالص عن جنب كما قال الله عز وجل والجار ذي القربة والجار الجنب الجار الجنوب يعني ايه اللي بعيد مش اللي جنب يعني لا الجار الجنوب اللي بعيد فنظرت اليه من بعيد وقفت بعيد خالص شافته وفضلت تبص عليه من بعيد كده بنظر حاد جدا لا يغيب عنها انا عايزك تديني مشاعرك وهي بتحبه جدا للدرجه دي وشايفاه قدامها وما عملتش اي حركة هوجاء غير اتخطفته ولا صوتت ولا هيدحوه. فكانت حريصة عليه وحركتش مال عنان لايه لحبها، قص عليه من بعيد وقلبها يتفطر فيه بلابل على اخيها وحبها موسى عليه السلام، ومع ذلك صبرت صبرت هدأت لما نحتاجه. سدت بصله سكتة لما جات المراضع، لان فرعون مرضيش يرضع موسى من حد، فقال لها تقول المرضعات، فجابوا المراضع والنساء معهم بعيالهم واللي جاية مش معها عيلها. فلما كسر الامر وبقى فيه هيطة دخلت هنا الوقت المناسب. هل الوقت ده هو المناسب ان افضل عنده باب اصعب ربعي انت رحت ليه وانت ما رحتش ليه؟ مش ممكن الوقت المناسب. فدخلت عليهم وقالت كلاما منضبطا جدا، عشان تعرف ان الكلام في الاحداث لازم تبقى ماسك بزينك، مش كل اللي يجي على سنك تقوله، مش كل اللي تتصوره تقوله، لازم تبقى ملم بالاحداث. يعني مثلا حينما يتحدث عن المادة الثانية يقول لك لا والله ده المادة الثانية ديت مش موضوع، الناس مقرينها وما فيهاش حاجة خالص، ما حدش بيقرب ناحيتها. ازاي الكلام ده؟ ده في مطالبات بانها تلغى. وانا سمعت الاستاذ الدكتور عمرو حمزاوي بنفسه وضعه قيادة من القيادات بيقول ان هذا في المرحلة الاولى لا نطالب به، مرحلة الف مرحلة به هنصوغ القانون كله ونطالب بهذا الغاء المادة الثانية. ليه؟ هل لان ده بنفس الدولة المدنية. سمعته في حق على قناة البي بي سي اول امبارح، يعني ليلة الاربعاء كان موجود. يعني ده كلام مطروح. ازاي نقول ان دي بروباجندا والناس بيتكلموا بكلام مش معقول؟ لا ابدا، كلام واقعي موجود، مش افتعال ولا حاجه. ولا افتعال ليه؟ ده كلام موجود وواقعي، وهذا امر ينبغي ان نحرص عليه. طب ما كانش بيتنفذ يا عم، يمكن تتنفذ دلوقتي، ربنا سبحانه وتعالى يرزقنا. يعني هذا امر محتاج لان المساله تبقى فيها لين. دخلت في التوقيت المناسب وقالت كلام منضبط. قالت ايه؟ هل ادلكم على اهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون؟ شوف الفوائد هنا بقى. هل ادلكم، العلماء يقولون الطلب الاستفهام يلطف النفوس. يعني مثلا انا لو قاعد معايا واحد دلوقتي وبعدين جنبي كوبايه الميه دي، فقلت له ايه انا هشرب ورحت شارب مثلا، هذا السؤال لطيف الطف ولا الالطف منه ان اقول له ممكن اشرب لو سمحت؟ ممكن اشرب؟ هل اشرب؟ تقول لي اتفضل. الالطف منه ايه؟ احنا بنتكلم فرعون غلطت معاه هيبقى موسى، عايزين حرص بقى اهو، مش حوج ومش مشكله. لا مفيش حاجه، مش مشكله، ده مستقبل دعوه. فعمل ايه؟ قالت هل ادلكم، يعني ممكن ادلكم على حد لو عاوزين، يعني مش عاوزين. فهذا ايضا في شيء من الايه، ان انا بره، يعني مش عايز ابين لك ان انا بحبه ولا اخته ولا ما اظهرش اي شيء من مشاعرها. هل ادلكم، وكذلك في قولها ادلكم برضو ايه، عايزين مش عايزين خلاص الاستغناء، على اهل بيت الاستغناء برضو، حد نعرفه كده من عندنا، ايه رايكم؟ يكفلونه لكم. شوفوا يا اخوانا، الكفاله انك تاخد الطفل عندك البيت، وهذه الكفاله بهذه الصوره كان عليه القوم هم الذين يفعلونها، ان المراه الثريه تبعت ابنها ما تروحش معاه، تبعت ابنها يروح لل يرضع وهي قاعده في بيتها، كما صنعت ام رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله بعتته لبني اسرائيل وهي قاعده في بيتها. فكأن اخت موسى عايز تقول لهم ايه؟ عايز تقول لهم انتوا لكم فضل وانتم من عيله القوم واصحاب قرار يعني وهيئه وكذا، ف ان شئتم تكفلوا عندكم شيء من المدح وتبجحهم لانفسهم. شوف الاسلوب ده، يكفلونه لكم. وبعدين قالت ايه؟ وهم له ناصحون. طيب ما انا اذا خدت الرضيع الى البيت واكفله خلاص، يبقى بتقول ناصحون ليه؟ قال لك لا، اصل النصيحه غير الكفاله. الكفاله ناخده احطه بين اربع جدران عندي في بيتي، اظله من الشمس والهواء والمطر، وبعدين ارضعه ترضعه وبس. ممكن بقى الولد ياخد حاجته على نفسه ما حدش يشطفه، ممكن يبقى عايز يتحمى ما حدش يحميه، ما حدش يهتم بيه. انما هي عايزه تقول لا، ده احنا هنهتم بيه من قضيه الرضاعه، ومش بس كده، لا ده احنا هندقق جدا. بقول لك ايه؟ بقول لك نصح الرجل العسل، يعني خلصه من جميع شوائبه، يطلع التراب على جنبه ويطلع العصا صافي. نصح المرء الثوب، يعني خاطه جلابيه مقطوعه خيطها. هتثالث حيزة تقول ان احنا هنهتم بموسى للغاية، هنهتم به للغاية مش فقط في ارضائه، لا ده احنا هناخد بالنا منه ونغير له ونشطفه ونحميه ونوظفه، يعني هيبقى تحت اعيننا وحد هيبقى قاعد جنبه باستمرار عشان تطمئنهم ان هم سيفعلون هذا. تخيل الكلام المنضبط، نريد ضبط اللسان لا سيما في الاحداث. وقد قال بعض السلف، وقد قال بعض السلف رب كلام يقصر منه الدم. هذا ما عنا لي يعني في هذا الأثر، وإن كان يحتمل إلى كلام كثير لكن لعله أن يكون معالجا لما نحن فيه الآن من أحداث. نسأل الله عز وجل أن يمن علينا وعلى بلادنا وأن يجعلها سخاء رخاء وسائر بلاد المؤمنين، وأن يحقن دماء إخواننا في ليبيا وأن يغيثهم بغوثه وأن يعيذهم بمعازته، إنه القادر على الجليل والجلل. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.